أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخوله، ليس المعنى إذا دخل في جوفه، إذا أراد دخوله قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشر، والخبائث أهل الشر، فكأنك استعذت بالله عز وجل من الشر وأهله. ورويت الكلمة الأولى الخبث بضم الباء والخبائث، فسرها أهل العلم بأن الخبث جمع خبيث وهو الشيطان، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين، فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وإنما ناسب أن يستعيذ بالله منهم في هذه الحال، لأن الخلاء وهو الأماكن القذرة المعدة لقضاء الحاجة هي مأوى الشياطين ومساكنهم. الله عز وجل حكيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. مأوى الملائكة الكرام بيوت الله المساجد، ومأوى الشياطين الحشوش محل قضاء الحاجة، الأماكن النتنة الخبيثة. فإذا دخلت فربما ينالك شر من هؤلاء الشياطين التي في هذا المكان القذر، فتقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولهذا أكثر ما تسلط الجن مرادتهم أكثر ما تسلط في الخلاء، في بيت الخلاء، لأنها مساكنه. فقد يدخل الإنسان من دون أن يستعيذ بالله منهم فيناله شر. ولهذا قل إذا أردت الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكذلك ورد في حديث لكن ليس في الصحيحين أن تقول بسم الله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فاحرص يا أخي على ذكر الله عز وجل، واعلم أن الشريعة الإسلامية شاملة عامة، كل شيء لها مدخل فيه، اللباس، الطعام، الشراب، النوم، دخول المسجد، دخول البيت، دخول الخلاء، الجماع، كل شيء. الشريعة الإسلامية عامة شاملة، حتى عند اللبس إذا أردت أن تلبس تقدم اليد اليمنى، تدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في السروال الرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الخلع بالعكس تخلع اليسرى قبل اليمنى. فكل شيء ولله الحمد هذه الشريعة الإسلامية، نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها. هذه الشريعة عامة شاملة، كل شيء تدخل فيه، بمعنى أنه يمكن لكل إنسان أن يجعل كل عمل له عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل. والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا سبق في الدرس الماضي أمس بل قبل أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه محمد رسول الله، محمد في الأسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلالة فوق. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم حين كان يكاتب الملوك يدعوهم إلى الدين الإسلامي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً، فاتخذ الخاتم وجعل هذا الكتاب مكتوباً عليه محمد رسول الله. ولبس الخاتم ليس بسنة،